وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ربما يأتيك فقير يأتيك مسكين وأنت ما عندك شيء, سعادة ما عندك شيء, أو في مثلا ساعة ما بيدك شيء, تقول والله تعتذر له وتعطيه كلام طيب. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك عرضت عنه ما عندك شيء تنتظر رحمة الله وتأتي ابتغاء رحمة من ربك فقل لهم قولا ميسورا, قولا سهلا لين الطيب خاطره والطيب نفسه بهذا, هكذا أمرك الله. فقل لهم قولا ميسورا ولا تعبس, والله يقول أن السائل فلا تنهر, يجيك السائل محتاج وتروح وتزكر وتنهر كلام قاسي, لا الله أمرك بحسن إذا كان تستطيع تعطي إفلاته ولا ما تبكل وقتك تستطيع, أحيانا تستطيع وأحيانا ما تستطيع, لكن إذا كنت تستطيع فادفع ما تستطيع, وإذا ما كنت تستطيع فأقل حالة أعطوا كلام طيب, لا يروح منك وأنت مكدر مباله ومكدر خاطره لأنه ما ندري عن حقائق الأمور يبن لك لقدره, فأنت أعطوا كلام طيب على. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله إلا يكن ورق يوما أجود به, يعني ما عندي ورق ما عندي فضة ودراهم أعطي, إلا يكن ورق الورق والعام الفضة الدراهم, إلا يكن ورق يوما أجود به للسائلين فإني لين العود, إني لين وسهل ولا متجبر ولا متكبر وكلام لطيف, هذا اللي أعبر عليه أنا ما عندي شيء. ولذلك قال لا يعدم السائلون الخير من خلقي, اللي يقول يسأل ما يعدم الخير من خلقي, إما نراهم وإما حسن مردودي, إما يرد لهم مراتهم وإما يرد لهم رد حسن, هكذا هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وإما تغلبن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فهم أن الإنسان حاذر وادع هذه الآية الكريمة نصبعيه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. وذكر الله هذه الآية في سورة النحل التي عذب الله عليها فيها النعم, والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون حين تروحون وحين تسرحون. ثم الآية التابعة وفي نفس السورة إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطنه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وفي ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس شراب فيه شيئا من الذي سخرها هذا الشهر الشهر ذكره وسخرها سبحانه وتعالى بأنه هذا عسل الذي فيه ومن على الدم المأكولات فتقول بعضهم لا تحتار رأي يأتيك الحقير به فالنحل وهو ذباب الطائر العسل. فتنقل هذه النعم النحل تستطيع تسوي شيء لأن الله خلقه يسرة وسهلة وأمر أن تذهب إلى هذا الطعام ثم يخرج هذا الطعام من بطونها هذا الشراب الذي فيه غذاء وفيه دواء وفيه لذة فهو شراب من نحلة وغذاء من نحلة وشفاء من نحلة وهو هذا الذباب الليل. تذكر الإنسان نعمة الله عليه ثم رجع الإنسان بنفسه وانت لا تفضل جميع هذا النعمة بنفسه من اللي أعطاك الحفاظ من اللي أعطاك على هذه الكيفية وجعل الصورة تحسن الصورة تحسن في أحسن تكوين تحط راكب تمشى على قدميك ولا تجعلك في كسائر الحيوان تمشى على يديك ورجليك. فبالله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذا نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم ترى كيف أعطاك هذا العقل, لم يعطي شيء من المخلوقات أعطاك عقل تتصرف وتحاول تبعثك تستطيع تسخر جميع الموجود. هذا العقل اللي أعطاك الله اليوم هو الذي خلق لكم ما في الأرض ولا في السماء حديث القدس لابن آدم خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي خلقتك من أجلي يا ريس الله ما بخالف لكن خلقتك من أجل تقوم بعبادتي وما خلقت الجن والإنس ما يعبدون خلقهم من أجل فإذا عبدت الله فقد أديت شيئا أصبحت ما عبدت الله. هذا ما شبه المؤمن أن يتذكر أعطاك الله نعمة السنة أعطاك الله نعمة الشم أعطاك الله تعمل فيها ما تشاء ثم أيضا هذه الأصابع وهذه الأنامل لو كانت مسكتها تروح جعل في هذه الأنامل كأنها خلوط كأنها